الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: ويندب تغطية الإناء، فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا، فإن تحير أراقهما ويتيمم بلا إعادة، والأعمى يجتهد، فإن تحير قلد بصيرا، ولو اشتبه طهور بماء ورد توضأ بكل واحد مرة أو ببول أراقهما وتيمما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف: ويندب تغطية الإناء، يعني الإناء يندب أن يغطى حتى لا يقع فيه شيء من الآفات، يعني صونا له أو حفظا له من وقوع شيء من الآفات فيه. وورد في هذا حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل، استجنح الليل يعني أظلم، أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك، يعني غط الإناء، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. يعني هو الأفضل أن يغطى تغطية كاملة، لكن إذا لم يجد ما يغطي به الإناء، حتى لو يعرض عليه عود، يعرض عليه عود بنية الأخذ بالسنة. فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد، عنده إناءان، إناء فيه ماء طهور والثاني أيضا فيه ماء طهور، لكن أحد الإناءين وقع فيه نجس، ومعلوم أن الماء القليل كما تقدم في الدرس السابق إذا وقعت فيه نجاسة ينجس، الماء القليل الذي يكون دون القلتين بمجرد وقوع النجاسة، سواء تغير أم لم يتغير كما سبق. فهنا أحد الإناءين أصبح نجسا، الماء الذي فيه نجس، والآخر فيه ماء طهور، فاشتبه عليه هنا الأمر، يعني لا يعرف يقينا أيهما الذي تنجس وأيهما الطهور، فماذا يصنع؟ يجتهد، يجتهد، توضأ من أحدهما باجتهاد، وليس أنه يهجم على أي إناء من الإناءين ويتوضأ منه بدون تحري، بدون، لا، يجتهد باجتهاد وظهور علامة، ظهور علامة أو ظهور علامة، باجتهاد أو بظهور علامة، يعني من خلال مثلا اللون، الرائحة، يعني كدورة. فإذا اجتهد فاطمأن أو توصل من خلال الاجتهاد أن هذا هو الطهور يتوضأ به، وسواء قدر على طاهر بيقين أم لا، يعني هو له أن يجتهد وإن قدر على ماء طهور بيقين، عنده لو كان بجانب نهر وعنده إناءان أحدهما تنجس، له أن يجتهد ويتوضأ بما ظن طهارته، حتى لو كان بإمكانه أن يتوضأ من النهر، عنده ماء طهور بيقين له أن يجتهد. هنا له يعني يجوز له الاجتهاد إذا قدر على طاهر بيقين، أما إذا لم يقدر على طاهر بيقين ما عنده إلا هذين الإناءين الذي تنجس والآخر، فهنا يجب عليه الاجتهاد في حالة مقدرته على طهور بيقين عن غير هذين يجوز له الاجتهاد، وفي حالة عدم قدرته على طاهر بيقين يجب عليه الاجتهاد. فإن تحير أراقهما، يعني إذا تحير بالاجتهاد يعني لم يظهر له شيء، لم يظهر له شيء يعني ما توصل إلى الطهور بالاجتهاد، فبهذه الحالة يريق الماءين. والمراد بالإراقة إتلاف الماءين، الإتلاف يعني حتى لو صب أحدهما بالآخر يعتبر أتلفهما. ويتيمم بلا إعادة، يعني بعد الإتلاف أو بعد إراقتهما يتيمم، أما قبل أن يتلفهما أو يريقهما لا يجوز له أن يتيمم، لأن عنده ماء طهور والتيمم بوجود الماء لا يصح، قبل الإراقة لا يصح التيمم، فيريقهما ويتيمم بلا إعادة، بلا إعادة يعني للصلاة التي صلاها بهذا التيمم، لأنه تيمم لفقد الماء طبعا بشروط التيمم التي تأتي. والأعمى يجتهد، يعني الاجتهاد في تحري الإناء الماء الطهور ليس للبصير فقط، حتى الأعمى له أن يجتهد، ممكن يجتهد عن طريق الشم مثلا. فإن تحير قلد بصيرا، الأعمى إذا تحير يعني تحير في الاجتهاد، أحيانا يقول هذا أحيانا يقول هذا، فبهذه الحالة يقلد بصيرا، شخص بصير يجتهد له في الطهور ويعني يأخذ باجتهاده. إذن تقليد البصير هذا خاص بالأعمى، أما البصير إذا تحير ليس له أن يقلد غيره، البصير إذا تحير ليس له أن يقلد بصيرا يجتهد له. فهنا البصير له ما تقدم، يعني يريق الماءين أو يتلفهما ويتيمم، أما الأعمى له أن يقلد. ولو اشتبه طهور بماء ورد توضأ بكل واحد مرة، يعني هنا لا يجتهد، اشتبه عليه عنده ماء طهور وعنده ماء آخر ماء ورد، واشتبه عليه يعني لم يميز بين الماء الطهور وبين ماء الورد، فبهذه الحالة لا يجتهد، لا يجتهد، لأن شرط الاجتهاد أن يكون لكل واحد من الماءين أصل في التطهير، وماء الورد لا يستخدم في الطهارة، فبهذه الحالة لا يجتهد، وإنما يتوضأ بكل واحد مرة، يتوضأ من هذا مرة ويتوضأ من هذا مرة. طبعا هنا يحصل تردد في النية، لكن هذا يعني يغتفر هذا التردد للضرورة، لأنه معذور لا يستطيع أن يتيقن، يتوضأ بكل واحد مرة، فهنا تحصل له الطهارة بيقين، لأنه يقينا سوف يصادف الماء الطهور في وضوئه. أو ببول أراقهما وتيمم، يعني أو اشتبه عليه ماء طهور ببول، إناء فيه ماء طهور وإناء فيه بول، واشتبه عليه الأمر يعني لم يستطع التمييز بين هذا وهذا، فبهذه الحالة لا يجتهد، لا يجتهد ولا يتوضأ بكل واحد مرة مثل الاشتباه بماء الورد، لأنه إذا توضأ سوف يتوضأ بالنجس بالبول وينجس نفسه. قد يكون وضوء الأول بالماء الطهور والوضوء الثاني بالبول فنجس نفسه، فلا يعني يتوضأ بكل واحد مرة بهذه الحالة، ولا يجتهد، لا يجوز له الاجتهاد، لأنه كما تقدم يشترط في الاجتهاد أن يكون لكل واحد أصل في التطهير، والبول ليس له أصل في التطهير، فيريقهما ويتيمم بعد الإراقة أو بعد الإتلاف. نعم. فصل: تحل الطهارة من كل إناء طاهر إلا الذهب والفضة والمطلية بأحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار، فيحرم استعماله على الرجال والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك، وكذا اقتناؤه بلا استعمال حتى الميل من الفضة. انتقل إلى فصل جديد فبين حكم الآنية، أن الإناء يستخدم في الطهارة، يتوضأ منه أو يغتسل منه، فقال: تحل الطهارة من كل إناء طاهر، حتى لو كان هذا الإناء نفيسا أو كان غالي الثمن مثل الياقوت، نعم، أو كان نفيسا من حيث الصنعة، بعض الآنية الزجاجية أو كذا يعني له ثمن غالي بسبب جودة الصنعة والزينة، فتحل الطهارة من كل إناء طاهر إلا الذهب والفضة، هذا يستثنى، يعني لا تجوز، لا يجوز استعمال إناء الذهب وإناء الفضة، والمطلية بأحدهما، وكذلك الإناء المطلي بذهب أو مطلي بفضة لا تحل الطهارة منه، بحيث، هذا قيد، بحيث يتحصل منه شيء بالنار، يعني قيد للمطلي، إن المطلي، الإناء المطلي بذهب أو فضة لا يحرم إلا إذا كان يتحصل منه شيء بالعرض على النار، يعني عندما يعرض على النار يتحصل منه ذهب أو يتحصل منه فضة، يعني شيء له قيمة، يعني شيء متمول، أما الذي يعني يكون مجرد تمويه مثل بعض الآنية، يعني يقول هذا مموه بماء الذهب، ماء يعني مجرد لون ولا يتحصل منه شيء إذا عرض على النار، هذا لا يحرم، لا يحرم، فيحرم استعماله على الرجال والنساء، يعني إناء الذهب وإناء الفضة والمطلي بأحدهما بهذا القيد، يحرم على الرجال وعلى النساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك، يعني التحريم لا يختص بالطهارة منه، أيضا الأكل لا يأكل منه أو يأكل فيه ولا يشرب أيضا فيه وغير ذلك من وجوه الاستعمال، وكذا اقتناؤه بلا استعمال، يعني لا يحرم الاستعمال فقط، حتى الاقتناء، يعني يضعه في البيت مثلا للزينة، يضع فنجان من ذهب أو من فضة للزينة حتى لو لم يستعمله يحرم ذلك، لأن هذا الاتخاذ قد يجره إلى استعماله، حتى الميل من الفضة، الميل يقال له أيضا المرود الذي يكتحل به، هذا أيضا يحرم حتى على المرأة. طبعا ورد في النهي عن ذلك في في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. إذن هذا نص في آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويقاس غير الأكل والشرب يقاس عليهم في التحريم. وكذلك يعني بعض الساعات تكون ساعة من ذهب مثلا، أو قلم من ذهب، طبعا هو ما يكون كله ذهب، يكون مطليا بذهب أو مطليا بفضة، هذا فيه التفصيل. إذا كان يتحصل منه شيء بالعرض على النار يحرم، إذا لا يتحصل منه شيء متمول لا يحرم. طبعا طول الساعة مثلا أو القلم بالنسبة للزينة، الساعة في حق الرجل، أما في حق المرأة يجوز لها، كما أنها تلبس الأساور من ذهب، السوار فيه ساعة لها ذلك. هنا يختص التحريم بالرجل. نعم. والمضبب بالذهب حرام مطلقا، وقيل كالفضة، وبالفضة إن كانت كبيرة للزينة فهي حرام، أو صغيرة للحاجة حل، أو صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة كره ولم يحرم. ومعنى التضبيب أن ينكسر موضع منه فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها. نعم. هنا تكلم المصنف عن حكم أو مسألة أخرى، الإناء المضبب. المضبب، وذكر معنى التضبيب، يعني عندما ينكسر الإناء فيضبه، بمعنى يصلحه أو يسلسله بذهب أو بفضة. فذكر حكم الإناء المضبب. قال: والمضبب بالذهب حرام مطلقة، يعني لا ينظر هنا إلى هل الضبة كبيرة أم صغيرة، لحاجة أو لغير حاجة، لزينة أو لغيرها، يحرم مطلقا. المضبب بالذهب حرام مطلق. وقيل كالفضة، هذا قول ضعيف. والمضبب بالفضة فيه تفصيل، فينظر إن كانت الضبة كبيرة للزينة فهي حرام. إذا كانت ضبة الفضة كبيرة لأجل الزينة ليس للحاجة فهي حرام، فهذا الإناء يحرم استعماله. المضبب بضبة كبيرة من الفضة يحرم استعماله طبعا للزينة. أو صغيرة للحاجة حل، إذا كانت الضبة صغيرة وكانت لأجل الحاجة فيحل بدون كراهة. أو صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة كره ولم يحرم، يعني كره استعماله. إذا كانت الضبة صغيرة للزينة، ضبة الفضة ليس للحاجة للزينة، يحل هذا لكن مع الكراهة لا يحرم. وكذلك إذا كانت الضبة يعني ضبة الفضة كبيرة للحاجة أيضا لا يحرم، لكنه يكره استعماله. طبعا هنا الكبر والصغر يرجع فيه إلى العرف، تقديره يرجع إلى العرف. وبين معنى التضبيب، قال: أن ينكسر موضع، يعني ينكسر موضع من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسك هذا الإناء المكسور. وجاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هذا دليل يعني الجواز. وكذلك عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. سلسله يعني موضع الكسر. يقول: وهو قدح جيد عريض من نضار. نضار من يعني خشب جيد يستخدم يعني يصنعون منه الآنية. قال أنس رضي الله عنه: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. يعني هذا الدليل على جواز الاستعمال. نعم. وتكره أواني الكفار وثيابهم، ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد. بين حكم آنية الكفار، فقال تكره أواني الكفار وثيابهم، يعني يكره للمسلم استعمال آنية الكفار أو استعمال أو لبس ثياب الكفار، لأنهم لا يتحرزون عن النجاسة. وكذلك مثل الكفار يعني في الحكم، ما من المسلمين من لا يبالي بالنجاسة، مثل الذين يشربون الخمر، هؤلاء يعني لا يبالون بالنجاسة، فتكره أيضا آنيتهم وثيابهم. وجاء في الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يعني يطهرها الإنسان بالماء ثم يستعملها. طبعا هنا وإن لم تجدوا فاغسلوها، هنا الأمر بالغسل للندب وليس للوجوب. هذا نصف الآنية، والثياب يعني تقاس عليها. ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد. تقدم الطهارة تحل من كل إناء إلا الذهب والفضة. الإناء يعني استعماله أو اتخاذه يجوز ويباح من كل جوهر نفيس، طبعا ما عدا الذهب والفضة كياقوت وزمرد، فيحل استعمالها ويحل اقتناؤها لأنه لم يرد فيها نهي. وكذلك يعني غير الذهب والفضة لا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء. وأيضا يعني ليس كل الناس يعني يدرك أو يميز بين الياقوت مثلا والزجاج، لكن الذهب والفضة يعني غالب الناس يعرفون الذهب والفضة، فيعني يصير يظهر فيه معنى السرف والخيلاء، وفيه أيضا كسر لقلوب الفقراء، بخلاف مثل هذه الآنية النفيسة. أيضا الآنية النفيسة مع الذهب والفضة لم يرد فيها نهي، والأصل في الأشياء الإباحة، يعني الإباحة حتى يرد دليل على التحريم. لكن حتى الإناء النفيس يعني فيه كسر لقلوب الفقراء، ومن هنا قالوا يكره، لا يحرم تحريما ولكن يكره. نعم. فصل. ويندب السواك في كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد استحبابه لكل صلاة وقراءة ووضوء وصفرة أسنان واستيقاظ من النوم ودخول بيته وتغير الفم من أكل كل كريه الريح وترك أكل. ثم بين المصنف حكم السواك، يعني الاستياك. فقال يندب السواك يعني استعمال السواك في كل وقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على استعمال السواك في أكثر أحيانه، حتى في آخر لحظات حياته استاك النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت أحاديث كثيرة ترغب فيه وتحث عليه، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك يندب في كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، هذا يستثنى من الاستحباب، فيكره للصائم بعد الزوال، يكره له أن يستعمل السواك. طبعا الكراهة هنا كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. طبعا عند الشافعية الكراهة إذا أطلقت يراد بها الكراهة التنزيهية، وإذا قيدت يراد بها يعني إذا أريد بها التحريم تقيد، قال يكره تحريما. أما إذا قالوا يكره فقط وأطلقوا فالمراد الكراهة التنزيهية. وكراهة السواك بعد الزوال للصائم قالوا حتى لا تذهب الخلوف الذي يحدث للصائم، وهو تغير رائحة الفم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وطبعا هذا الخلوف يظهر في حديث آخر قال: يمسون وخلوف أفواههم، هكذا. فالمساء يعني يدخل من بعد الظهر. فبعد الزوال يكره للصائم استعمال السواك إبقاء للخلوف. ثم بيّن المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك، فقال: ويتأكد استحبابه لكل صلاة، يعني سواء كانت فرضا أو نفلا، يعني عند إرادة الصلاة، وقراءة لقرآن أو لحديث أو لدرس علم، ووضوء أيضا لكل وضوء عند الوضوء. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. هذا دليل الاستحباب للصلاة وللوضوء. وصفرة أسنان أيضا هنا يتأكد الاستحباب عند حدوث القلح على الأسنان الصفرة، فيستخدم السواك لإزالة هذه الصفرة. واستيقاظ من النوم، عندما يستيقظ من النوم أيضا يعني يندب ويتأكد استحباب السواك، سواء كان يعني استيقظ في الليل أم في النهار، ليلا أو نهارا. وجاء في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. ودخول بيته أيضا يتأكد الاستحباب عند دخول البيت، فجاء عن شريح قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. يعني هذه الآداب مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتغير الفم، يعني يتأكد استحباب السواك عند تغير الفم، يعني تغير رائحة الفم. وهذا التغير قد يكون بسبب ترك الأكل، وقد يكون بسبب أكل الطعام الكريه الرائحة. تغير الفم من أكل كل كريه الريح مثل الثوم والبصل. وترك أكل التغير أيضا قد يكون يحصل بسبب ترك الأكل، كذلك قد يكون بسبب السكوت الطويل تتغير رائحة الفم. فيتأكد هنا استحباب السواك. فالمدار على تغير رائحة الفم من الأكل أو من ترك الأكل. نعم. ويجزئ بكل خشن إلا أصبعه الخشنة، والأفضل بأراك وبيابس ندي، وأن يستاك عرضا ويبدأ بجانبه الأيمن ويتعهد كراسي أضراسه وينوي به السنة. نعم. هنا بيّن آلة الاستياك، يعني ما يستاك به. قال يجزئ الاستياك بكل خشن، الخشن الذي طبعا خشن مراد به الطاهر أيضا، الذي يزيل وسخ الأسنان، حتى الفرشاة المصنوعة الآن تستخدم، هذه تقوم مقام السواك. إلا أصبعه الخشنة، الأصبع الخشنة يعني لا تجزئ. طبعا مو المقصود خشنة يعني الناعمة تجزئ، يعني لا تجزئ الأصبع حتى لو كانت خشنة، بمعنى تزيل وسخ الأسنان، لأن الأصبع جزء من الإنسان، وجزء الإنسان لا يسمى سواكا له. والأفضل بأراك، إذن يجزئ بكل خشن، لكن الأفضل أن يستاك بأراك. وهذا يعني الاستحباب أو تفضيل الأراك على غيره جاء في حديث أبي خيرة الصباحي رضي الله عنه قال: كنت في الوفد، يعني وفد عبد القيس، الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر لنا بأراك فقال: استاكوا بهذا. فالأفضل بأراك يابس، اليابس حتى يزيل الوسخ، ندي أو ندي بالماء، هذا العود اليابس عود الأراك أن يكون الأفضل أن يكون يابسا ويندى بالماء، يندى بالماء يرطب حتى لا يجرح اللثة. وأن يستاك عرضا، بالنسبة للأسنان يستاك عرضا هكذا، ولا يستاك طولا بهذا الشكل، لأنه طولا يؤدي إلى جرح اللثة. وكذلك يمر السواك على اللسان ويكون طولا ليس عرضا، وإنما مع طول اللسان. ويبدأ بجانبه الأيمن، يعني يتيامن. والتيامن ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ويتعهد كراسي أضراسه، كراسي الأضراس يتعهدها، يعني يبالغ في تنظيفها، لأنه هذه التضاريس أو الفجوات ممكن يكون فيها فضلات طعام حتى يزيلها. وينوي به السنة، ينوي بالسواك السنة حتى يثاب. طبعا ينوي به السنة إذا ما كان يعني داخل ضمن مثل الوضوء، توضأ فاستاك، لا يحتاج هنا إلى السواك إلى إفراد نية، لأنه هو من سنن الوضوء، لكن إذا لم يكن ضمن يعني عبادة استاك مستقلا فبهذه الحال ينوي به الأخذ بالسنة حتى يثاب على هذا الفعل، لأن النية تحول العادة إلى عبادة والمباح إلى مندوب فيثاب على ذلك. ويسن قلم ظفر وقص شارب ونتف إبط وأنف لمن اعتاده، وحلق عانة، والاكتحال وترا ثلاثا في كل عين، وغسل البراجم وهي عقد ظهور الأصابع، فإن شق نتف الإبط حلقه، ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، ولا بأس بحلقه كله، ويجب الختان، ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد إلا لغرض الجهاد، ويسن بصفرة أو حمرة، وخضب يدي مزوجة وخضب يدي مزوجة ورجليها تعميما بحناء، ويحرم على الرجال إلا لحاجة، ويكره نتف الشيب. هذا الفصل في خصال الفطرة، والفطرة يعني السنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واتفقت عليها الشرائع. وورد في هذه الخصال أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. ومنها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. هذه تسعة. قال مصعب بن شيبة وهو أحد رواة الحديث قال: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فشرع المصنف في بيان هذه الخصال فقال: ويسن قلم ظفر وقص شارب ونتف إبط وأنف لمن اعتاده وحلق عانه. طبعا هذه الأمور تقليم الأظفار قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانه هذه تفعل كلما استطالت ودعت الحاجة إلى ذلك، والأفضل ألا تترك أكثر من 40 يوما، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فقص الشارب طبعا إذا طال وغايته أن تبدو حمرة الشفة أو طرف الشفة، ويكره استئصال الشارب وحلق. ونتف إبط هذا أيضا لمن يعني يطيق ذلك، أما من يجد مشقة أو يعجز عنه يعني عن النتف فيلجأ إلى الحلق. وأنف يعني أيضا نتف شعر الأنف، هذا أيضا إذا طال ويكون أيضا لمن اعتاده. وحلق عانة، العانة هي الشعر النابت حول الفرج، واستحباب الحلق في حق الرجل، أما في حق المرأة فالأفضل لها نتف العانة. والاكتحال وترا ثلاثا في كل عين، يعني وترا في كل عين، أما إذا اكتحل ثلاثا في اليمنى مثلا وثلاثا في اليسرى المجموع يكون 6، لكن ما يضر هذا، المراد الوتر في كل عين، ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه وإن كان المجموع غير وتر. وغسل البراجم وهي عقد ظهور الأصابع، يعني هذه الشقوق هاي يتعاهدها بالماء، يعني حتى يصل ماء الوضوء أو ماء الغسل إلى مواضعها أو إليها. فإن شق نتف الإبط حلقه، ويكره القزع. بيّن معنى القزع فقال: وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، يحلق البعض ويترك البعض، ولا بأس بحلقه كله. القزع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، أما حلق الرأس كله لا بأس به. ويجب الختان، طبعا الختان يجب على الذكر والأنثى، وبالنسبة للذكر الختان هو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر، وبالنسبة للمرأة قطع الزائد من بضر الأنثى. ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد إلا لغرض الجهاد، ويسن بصفرة أو حمرة، يعني بالصفرة والحمرة يستحب، وذلك لأحاديث وردت فيه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يخضبون أو لا يصبغون فخالفوهم. أما بالسواد فلا يجوز، يحرم الخضاب بالسواد، والتحريم على الرجل وعلى المرأة، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما جاء في حديث أبي قحافة عندما أتي به والد أبي بكر رضي الله عنه، عندما أتوا به يوم الفتح وكان رأسه ولحيته كالثغامة، يعني مثل القطن الأبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. من هنا يعني اعتمد الشافعي على هذا الحديث وقالوا بالتحريم إلا لغرض الجهاد، للجهاد يجوز، بل يستحب يندب، لأنه أهيب يعني في نفوس العدو، عندما العدو يرى المقاتلين يعني شبابا يهابهم أكثر مما لو رآهم يعني شيوخا. قلنا تحريم خضب الشعر بالسواد يستوي فيه الرجل والمرأة، لكن بعض المتأخرين من الشافعية جوزوه للمرأة بإذن الزوج إذا كان من أجل التزين للزوج وبإذنه، قالوا يجوز لها ذلك. بالحمرة والصفرة يسن تغيير الشيء، وخضب يدي مزوجة ورجليها تعميما بحناء، أيضا هذا مستحب للمرأة المزوجة، فيخرج غير المزوجة فلا يسن لها، بل يكره لها إن أمنت الفتنة، فإن خافت الفتنة يحرم عليها، هذه غير المزوجة. وقوله تعميما بحناء يعني يخرج به التطريف والنقش، فالسنة التعميم يعني خضب اليد كل اليد، ولا تطرف أو يعني مثل النقوش أو التطريف، هذا لا يجوز إلا قالوا للمزوجة أيضا إذا كان بإذن الزوج من أجل التزين فيجوز لها. ويحرم على الرجال إلا لحاجة، المستحب في حق الرجال خضب الشعر، اللحية، الرأس، أما خضب اليدين أو الرجلين هذا لا يجوز للرجال، يحرم لأن فيه تشبها بالنساء، إلا لحاجة كمداواة، مثل بعض الناس يكون فيه جراحة فيضع الحناء لأنها باردة، فيعني كعلاج يجوز، أما لغير حاجة المداواة لا يجوز، يحرم. ويكره نتف الشيب، طبعا الكراهة هنا للرجال والنساء، كما يحرم الخضاب بالسواد عليهما. نتف الشيب لأنه ورد النهي عنه في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية إلا كتب الله بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وكذلك ورد إنه نور المسلم، وفي رواية نور المؤمن. فمن هنا يعني يستحب إبقاء هذا الشيء وعدم نتفه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.